سؤال آخر، بالنسبة للتكفير المعين، التكفير المعين هل يجوز التكفير المعين؟ عليكم السلام. عليكم السلام. التكفير المعين إذا كان بحجة نعم فيجوز، وإلا بهوى وبجهل فلا يجوز، كما هو الواقع اليوم. شيخنا هل تذكر كتابة كلمة آسيا؟